هو نفسه ابن حبان رحمة الله عليه يقول لك يخطئ، ومرة تانية يقول إيه يخالف. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ اللي قال فيها يخطئ دي إن هو ليه اللي هو خالف فيه، خالف فيه ثقة فأصبح هو المخطئ. اللي هو ليه يخالف ولا قدرش يبحث حال اللي هو خالفه فيقول لك والله أنا لقيت له مخالفة. لكن الأكادة اللي بيقولوا عليها إنك تقول له طب خالف في أنهي رواية، يقول لك إن كنت في عصري أقول لك، إن كنت أنا مت بلط أنت البحر. طب البحر يتبلط؟ قال أيوة، اللي ماليش حاجة يبلط البحر. ده مثل حلبي من أهل الشام، أنا حفظته من مخالطة أهل الشام بارك الله فيه من العلماء. عم يصل حاجة إحنا هنا المصريين يقول يصطفل، دي معروفة، هي تساوي بلط البحر.